وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. كان الرجل يؤتى به يمشي بين الرجلين حتى يقام في الصف، دل ذلك على اهتمامهم بها، وأنهم يرون وجوبها وامتناع التخلف عنها. ويضاف إلى ذلك ما فيه من المصالح والمنافع التي تدل على أن الحكمة تقتضي وجوبها، ومنها: واحد، التواد بين الناس، لأن ملاقاة الناس بعضهم بعضا واجتماعهم على إمام واحد في عبادة واحدة ومكان واحد يؤدي إلى الألفة والمحبة. اثنان، التعارف، ولهذا نجد أن الناس إذا صلى عندهم رجل غريب في المسجد فإنهم يسألون عنه: من هذا؟ من الذي صلى معنا؟ فيحصل التعارف. والتعارف فيه فائدة، وهي أنه قد يكون قريبا لك فيلزمك من صلته بقدر قرابته، أو غريبا عن البلد أو غير ذلك فتقوم بحقه. ثلاثة، إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، بل من أعظم شعائر الإسلام، وهي الصلاة، لأن الناس لو بقوا يصلون في بيوتهم ما عرف أن هنالك صلاة. أربعة، إظهار عز المسلمين إذا دخلوا المساجد ثم خرجوا جميعا بهذا الجمع. خمسة، تعليم الجاهل، فإن كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاة بواسطة صلاة الجماعة، حيث يقتدي بمن على جانبه ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك. ستة، تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع وعدم التفرق، لأن هذا الاجتماع يشكل اجتماع الأمة عموما، إذ أن الأمة عموما مجتمعة على طاعة ولي أمرها وقائد مسيرتها حتى لا يختلف ويتشتت. فهذه الصلاة في الجماعة ولاية صغرى، لأنهم يقتدون بإمام واحد يتابعونه تماما، فهي تشكل النظرة العامة للإسلام. سبعة، ضبط النفس، لأن الإنسان إذا اعتاد على أن يتابع إماما متابعة دقيقة، إذا كبر يكبر لا يتقدم ولا يتأخر كثيرا ولا يوافق بل يتابع، تعود على ضبط النفس. ثمانية، استشعار الناس بهذا وقوفهم صفا في الجهاد، كما قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. وهؤلاء الذين صاروا صفا في الجهاد لا شك أنهم إذا تعودوا ذلك في الصلوات الخمس سوف يكون وسيلة إلى اتمامهم بقائدهم في صف الجهاد، حيث لا يتقدمون ولا يتأخرون عن أوامره. تسعة، تذكر المصلين صفوف الملائكة عند الله تبارك وتعالى، فيزدادون بذلك تعظيما لله ومحبة لملائكة الله. عشرة، شعور المسلمين بالمساواة في عبادة الله تعالى، لأنه في هذا المسجد يجتمع أغنى الناس إلى جنب أفقر الناس، والأمير إلى جنب المأمور، والحاكم إلى جنب المحكوم، والصغير إلى جنب الكبير، وهكذا. فيشعر الناس بأنهم سواء في عبادة الله، ولهذا أمر بمساواة الصفوف، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الحادي عشر، ما يحصل من تفقد الأحوال، أحوال الفقراء والمرضى والمتهاونين بالصلاة. فإن الإنسان إذا رؤي مع الناس وعليه ثياب بالية ويبدو عليه علامة الجوع رحمه الناس ورقوا له وتصدقوا عليه، وكذلك إذا تخلف عن الجماعة عرف الناس أنه كان مريضا مثلا أو غير ذلك فيسألون عنه، وكذلك إذا علموه متخلفا عن الصلاة بلا عذر اتصلوا به ونصحوه. الثاني عشر، الأصل الأصيل، وهو التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع. الثالث عشر، استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أولها، أي بأحوال الصحابة، كأنما يستشعر الإمام أنه في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في إمامة الجماعة، فيتأسى به فيما ينبغي أن يكون عليه في الإمامة، ويستشعر المأمومون أنهم في مقام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يتخلفون عن الجماعة إلا لعذر، ولا يفرطون في متابعة الإمام. ولا شك أن ارتباط آخر الأمة بأولها يعطي الأمة الإسلامية دفعة قوية إلى اتباع السلف واتباع هديهم. وليتنا كلما فعلنا فعلا مشروعا نستشعر أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الكرام، فإن الإنسان لا شك سيجد دفعة قوية في قلبه تجعله ينضم

ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقاتل إلا في سفر، فعليه تجب الجماعة في السفر كما تجب في الحضر. وأيضا مداومة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر على صلاة الجماعة حتى في قضائها حين غلبهم النوم فلم يستيقظوا إلا بعد الوقت وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقوله للصلوات الخمس أي أنها واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة، لأن الواجب تارة يكون واجبا للصلاة وتارة يكون واجبا فيها، فالواجب فيها يكون من ماهيتها مثل التشهد الأول والتكبير والتسميع والتحميد، والواجب لها ما كان خارجا عنها مثل الأذان والإقامة والجماعة، لأن هذا خارج عن ماهية الصلاة فيكون واجبا لها وليس واجبا فيها. وقوله للصلوات الخمس هي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذن لا تجب الجماعة للمنذورة، أي لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين ونذر آخر مثله فإنه لا تلزمهما الجماعة لأنها ليست من الصلوات الخمس، ولا تجب للنوافل، فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوعا فإنه لا يجب عليه أن تكون جماعة لأنها ليست من الصلوات الخمس. ولكن هل تجوز صلاة النافلة جماعة أو نقول إن ذلك بدعة؟ الجواب في هذا تفصيل، فمن النوافل ما تشرع له الجماعة كصلاة الاستسقاء والكسوف، إذا قلنا بأن صلاة الكسوف سنة، وقيام الليل في رمضان. ومن النوافل ما لا تسن له الجماعة كالرواتب التابعة للمكتوبات وكصلاة الليل في غير رمضان، لكن لا بأس أن يصليها جماعة أحيانا. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا جماعة في صلاة الليل، كما صلى معه ابن عباس، وصلى معه حذيفة بن اليمان، وصلى معه عبد الله بن مسعود، وأحيانا يصلي حتى غير صلاة الليل جماعة، كما صلى بأنس وأم سليم ويتيم مع أنس، وكما صلى جماعة بعتبان بن مالك رضي الله عنه في بيته حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ليصلي بمكان يتخذه عتبان مصلى، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله للصلوات الخمس ظاهره أنه لا فرق بين أن تكون مؤداة أو مقضية، فالمؤداة ما فعلت في وقتها والمقضية ما فعلت بعد وقتها، فلو أن جماعة في سفر ناموا في آخر الليل ولم يستيقظوا لصلاة الفجر إلا بعد طلوع الشمس فالصلاة في حقهم قضاء لأنها بعد الوقت، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة جماعة تجب عليهم، وهذا الظاهر هو الصحيح أنها تجب للصلوات الخمس ولو مقضية، على أن الإنسان الذي يؤخر الصلاة عن وقتها لعذر شرعي لا تكون الصلاة في حقه قضاء بل هي أداء على القول الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، وتلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري. والدليل على الوجوب عموم الأدلة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة أمر بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر ثم صلى الفجر كما يصليها عادة جماعة وجهر بالقراءة، فإذا نام قوم في السفر ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس قلنا لهم افعلوا كما تفعلون في العادة تماما، أذنوا وقولوا الصلاة خير من النوم وصلوا سنة الفجر وأقيموا الصلاة واجهروا فيها بالقراءة. قوله لا شرط، عندي في نسختي لا شرط بالنصب وفي نسخ أخرى لا شرط بالرفع، والصحيح من حيث العربية لا شرط بالرفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره لا هي شرط، أما لا شرطا فلا تصح، لأن لا تتحمل الضمير حتى نقول إن اسمها مستتر وإن شرطا خبرها، والمعنى أن الجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة، فلو صلى الإنسان وحده بلا عذر فصلاته صحيحة لكنه آثم. وقوله لا شرط، قد يقول قائل لماذا قال لا شرط؟ فنقول إن قوله لا شرط كان دفعا لقول من يقول إنها شرط لصحة الصلاة، وممن قال إنها شرط لصحة الصلاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن عقيل وكلاهما من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وعلى هذا القول لو صلى الإنسان وحده بلا عذر شرعي فصلاته باطلة

لأنه لو ساغ له أن يؤم في مسجد له إمام راتب بدون إذنه أو عذره لأدى ذلك إلى الفوضى والنزاع. قوله إلا بإذنه أي إلا إذا وكله توكيلا خاصا أو توكيلا عاما. فالتوكيل الخاص أن يقول يا فلان صلي بالناس، والتوكيل العام أن يقول للجماعة إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا. قوله أو عذره، العذر مثل لو علمنا أن إمام المسجد أصابه مرض لا يحتمل أن يحضر معه إلى المسجد فلنا أن نصلي وإن لم يأذن. مسألة: لو أن أهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون إذن الإمام ولا عذره وصلى بهم، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟ فالجواب في هذا لأهل العلم قولان: القول الأول أن الصلاة تصح مع الإثم، القول الثاني أنهم آثمون ولا تصح صلاتهم ويجب عليهم أن يعيدوها. والراجح القول الأول، لأن تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره ظاهر من الحديث والتعليل، وأما صحة الصلاة فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد، وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة، لأن هذا التحريم يعود إلى معنى خارج عن الصلاة وهو الافتيات على الإمام والتقدم على حقه، فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة. قوله ومن صلى ثم أقيم فرض، يعني إذا صلى الصلاة المفروضة ثم حضر مسجدا أقيمت فيه تلك الصلاة، وظاهر كلامه سواء صلى في جماعة أو منفردا. وقوله سن أن يعيدها إلا المغرب، أي سن أن يعيد الصلاة التي صلاها أولا إلا المغرب، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم صل الصلاة لوقتها، فإن أقيمت الصلاة وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي، يعني إذا أخرت الصلاة فصلي الصلاة لوقتها ثم أقيمت وأنت في المسجد فصلي، ولا تقل إني صليت فلا أصلي. ودليل آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر ذات يوم في مسجد الخيف في منى، فلما انصرف من صلاته إذا برجلين قد اعتزلا فلم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما هيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. واستفدنا من هذا الحديث أن الصلاة الثانية تقع نافلة والصلاة الأولى هي الفريضة، وعلى هذا فإذا قدر أن شخصا صلى في مسجده ثم جاء إلى مسجد آخر لحضور درس أو لحاجة من الحوائج أو لشهود جنازة ووجدهم يصلون، فالأفضل أن يصلي معهم وتكون صلاته معهم نافلة، والصلاة الأولى هي الفريضة ولا تكون الثانية هي الفريضة، لأن الأولى سقط بها الفرض فصارت هي الفريضة والثانية تكون نافلة. مسألة: إذا أدرك بعض المعادة فهل لا بد من إتمامها أو له أن يسلم مع الإمام؟ الجواب: نقول إذا سلم مع الإمام وقد صلى ركعتين فلا بأس، لأنها نافلة لا يلزمه إتمامها، وإن أتم فهو أفضل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. وقوله إلا المغرب، أي فإنه لا تسن إعادتها، وعللوا ذلك بأن المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث، والوتر لا يسن تكراره، فإنه لا وتران في ليلة فكذلك لا وتران في يوم، وصلاة المغرب وتر النهار. ولكن هذا التعليل فيه شيء، لأنه يمكن أن نقول الفارق بين المغرب وبين وتر الليل أن إعادة المغرب من أجل السبب الذي حدث وهو حضور الجماعة، وهذا فرق ظاهر. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم يشمل المغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئا، وبهذا صار القول الصحيح في هذه المسألة إنه يعيد المغرب لأن لها سببا وهو موافقة الجماعة.